قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتواصل معا في مدارسة التفسير العلمي لبعض الإشارات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الحج، وناقشنا مطلع الآية الخامسة والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم تختتم الآية بإشارة إلى إنبات الأرض، لأن الله تعالى يقارب دائما بين خلق الإنسان وإنبات الأرض، وبين بعث الموتى وإنبات الأرض. فيقول رب العالمين: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وترى الأرض هامدة يعني ساكنة لا حركة فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت يعني ارتجت، وربت يعني زادت إلى أعلى، ارتفعت إلى أعلى، وأنبتت من كل زوج بهيج. ونحن نعلم أن تراب الأرض يتكون من معادن تعرف باسم المعادن الصلصالية، والصلصال يوجد عادة في صفائح رقيقة للغاية، ويوجد بين تلك الصفائح كميات من الهواء، فإذا نزل الماء يطرد هذا الهواء فترتج هذه الصفائح الرقيقة الدقيقة إلى أعلى. كذلك جزيء الماء جزيء ثنائي القطبية، يعني ذرة الإيدروجين تحملان شحنة كهربية موجبة، وذرة الأكسجين تحمل شحنة كهربية سالبة، ورقائق الصلصال تحمل على أسطحها أيضا شحنات كهربية، فتتنافر الشحنات المتشابهة فتساعد على انتفاض هذه الرقائق إلى أعلى حتى ترق رقة شديدة، فتفسح طريقا سهلا للسويقة الطرية النبية المنبثقة من داخل البذرة النابتة. ليس هذا فقط، بل إن هذه الرقائق من الصلصال قد تحمل على سطحها بعض البذور، بعض حبوب اللقاح، بعض كائنات حية تنتعش بنزول الماء فتعين على هذا الاهتزاز. وقد تم تصوير هذا الاهتزاز بالتصوير البطيء، وجاء تماما كما تصفه الآية القرآنية الكريمة: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهناك مقاربة أخرى في سورة فصلت لهذا الوصف القرآني الجميل، يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، وخاشعة وهامدة بنفس المعنى تقريبا، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ونرى هنا كيف يشبه ربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان بإنبات الأرض، ويشبه بعث الموتى بإنبات الأرض، حتى يقرب هذه الصورة إلى أذهان الكثيرين من المنكرين والمعاندين والمتنطعين. يرينا ربنا تبارك وتعالى أنه كما ينبت النبتة الطرية الندية التي لو اصطدمت بحبة رمل واحدة لانتهت، يفسح لها الطريق بهذه الصورة الرائعة اهتزاز التربة حتى تربو إلى أعلى فترق رقة شديدة فتنشق لتفسح هذا الطريق السهل. وهذا كله يعني يصف لنا شيئا من دقة الخلق وإحكامه، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا، إنما كل أمر في هذا الوجود تم بدقة فائقة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هيئ في تراب الأرض هذه الخاصية التي تعين على إنباتها، هو قادر على إحياء الموتى، وقد فسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عملية البعث في حديث كررناه كثيرا: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. والنفختين، النفخة الأولى التي يموت على إثرها كل حي، والنفخة الثانية التي يبعث على إثرها كل ميت. والقرآن الكريم يحاول في مقامات كثيرة أن يؤكد على حتمية البعث، حتى يدرك كل عاقل ممن يعيشون على هذه الأرض أن الحياة الدنيا عبارة عن مرحلة قصيرة للغاية، لا بد لكل حي من بعدها الموت، ولا يمكن أن يكون هذا الموت هو نهاية الوجود، لا بد من البعث والحشر والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، والحساب والميزان والصراط، ثم الخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. وتستمر الآية في قول ربنا تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآيات من سورة الحج الحقيقة تؤكد على هذا التوافق بين إنبات الإنسان في رحم أمه بناء على تغذيته على دمائها، ودماؤها مستمدة من غذائها، وغذاؤها مستمد من عناصر الأرض، وبين إنبات النبتة بهذه الطريقة الرائعة التي تصفها هذه الآيات: بمجرد إنزال الماء على الأرض تهتز وتربو وتفسح طريق سهل للنبتة الطرية الندية المنبثقة من داخل بذرة نابتة، وتثمر هذه النبتة تعطي ثمارها، وثمارها مستمدة من عناصر الأرض وترابها، فالتشابه والمقارنة واضحة للغاية. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وتنتقل بنا الآيات في سورة الحج إلى الآية رقم 18، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وهنا تأكيد مرة أخرى على أن كل الخلق غير المكلف يعرف ربه ويعبد هذا الإله الخالق ويسجد له ويسبح بحمده إلا عصاة الإنس والجن. وهنا قال ربنا تبارك وتعالى بعد أن استعرض أن كل شيء في الوجود تقريبا يسجد لله سبحانه وتعالى، وقال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، لأن ليس كل البشر يسبحون الله ويحمدونه ويعبدونه بما أمر، لأن الإنسان مخلوق ذو إرادة حرة، وتركت له حرية العبادة أو عدم العبادة، لأن على أساس من اختياره هذا سيكون جزاؤه في الآخرة إما في الجنة أو في النار. وتنتقل الآيات في سورة الحج بعد ذلك إلى شيء من الدروس المستفادة من عرض قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وسنفصل ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.